cours numéro 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir fi sharh asma'illah azza wa jalla al-husna. Tafaddal. نعم اسم ذو الجلال والإكرام أو ذي الجلال والإكرام وماذا؟ آخر هو اسم الرؤوف. نعم الرؤوف. فأخذنا اسمين ذو الجلال والإكرام والرؤوف وكذلك الرب. أما ذو الجلال والإكرام فتقدم معنا نعم في ذكر اسم الجليل والكريم والأكرم. واسم الرؤوف عند من؟ فالدليل على هذا الاسم قوله تعالى والله رؤوف بالعباد. نعم والله رؤوف بالعباد. فما معنى هذا الاسم؟ لو سونس تفضل. ما معنى هذا الاسم؟ اي شفقه بالعباد ورفه واشد رحمه. نعم ان الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد. والصفه المتضمنة من هذا الاسم الرأفة، والرأفة الرحمة. بعضهم يقول الناس شديد الرحمة أو أشد الرحمة، أي الرحمة درجات الرحمة الرأفة. واسم الرب ماذا قلنا؟ نعم الرب المربي لجميع العباد بالتدبير والخلق والرزق وغير ذلك من أفعال الله عز وجل. وهذا ولله الحمد تقدم معنا. قال رحمه الله الرحمن الرحيم اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق. فهنا رحمه الله لا سيتي دون الرحمن الرحيم. فقال الشيخ سعدي اسمان دالان على أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة. parmi les attributs d'Allah عز وجل صفة الرحمة ils traduisent par la miséricorde. فالله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. قال وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فالله سبحانه وتعالى رحمته عمت كل مخلوق، وهذا تقدم معنا كثيرا باسم الوهاب والبر والكريم والرؤوف، أن هناك رحمة عامة pour tous les مخلوق. فالله سبحانه وتعالى رحم كل مخلوق، أي en lui donnant la vie, en lui montrant le حق, en leur donnant أنواع من النعم، que ce soit nourriture, boisson, enfant, argent. Tout ça c'est من رحمة الله عز وجل. كذلك الله سبحانه وتعالى يرحم الجميع بالأمطار، avec la pluie. Ça c'est pour Al-Kuffar et pour le Mu'minin. وهكذا كثير من النعم comme on a vu auparavant. قال وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهذه خاصة بالمؤمنين. هذه الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فتأمل هذه الأوصاف. متقين للمتقين أي أهل التقوى. التقوى فعل الأوامر وترك النواهي. appliquer les ordres, s'écarter des interdits. tout ça avec des preuves du Coran et de la Sunna. قال المتبعين لأنبيائه ورسله. فplus الإنسان المؤمن il fait des efforts في التقوى في التوحيد في المعتقد الصحيح، il fait des efforts pour apprendre sa croyance, hatta sa foi elle augmente et il pourra œuvrer akthar, et ses œuvres elles sont basées sur le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Fa kullama al-insan yajtahid fi hadha kullama yastahiq ar-rahma. Al-ibad, ils ne sont pas tous au même niveau. فَلِهَذَا قَالَ وَكَتَبَ الرَّحْمَ الْكَامِلَ لِلْمُتَّقِينَ الْمُتَّبِعِينَ لِأَنْبِيَائِهِ وَرُسُّلِهِ. فَتَسْتَفِيد مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الرَّحْمَةِ c'est par rapport à ces deux points, à ces deux fondements, التَّقْوَى et الْإِتِبَعَ. Plus l'insan fait des efforts fi التَّقْوَى et pour appliquer son dîn, et plus il fait des efforts pour suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. وَهَذَان الأمران لا يتحققان إلا بالعلم. التقوى c'est fondé sur العلم et الاتباع c'est fondé sur العلم et sur la science. أما l'ignorant il aura beaucoup de mal à observer les commandements, à s'écarter des interdits à cause de son ignorant. وهكذا الاتباع, comment suivre une chose alors que l'insan il ignore cette chose, il ignore سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفدنا أن plus l'insan il fait des efforts في العلم et العمل il met en application et c'est ça التقوى et c'est ça الاتباع فبإذن الله عز وجل il fera partie de ceux الذين يستحقون هذه الرحمة الكاملة. قال فهؤلاء et هذه c'est الرحمة الخاصة les que pour les مؤمنون et les مؤمنون ils sont pas tous au même degré كما تقدم كلما المؤمن il fait des efforts وكلما et fera partie de ceux qui mériteront cette miséricorde bi-idhnillah azza wa jall. Qala fa ha'ula lahum ar-rahmatu al-mutlaqatu al-muttasilatu bis-sa'adati al-abadiyya. Fa ha'ula lahum ar-rahma al-mutlaqa al-muttasila bis-sa'adati al-abadiyya. Na'am, li'ann hunaka min rahma fi ad-dunya wa kadhalika rahmatun fi al-akhirah. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرحمهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. بل la conséquence de tous ces efforts c'est هذه الرحمة المتصلة بالسعادة الأبدية أي الجنة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث. أنت رحمتي, هكذا قال الله عز وجل للجنة, أنت رحمتي أي تؤم رحمة. قال ومن عداهم محروم, ومن عداهم أي عدا المؤمنين أي autre que les croyants, الكفار بأصنافهم وأنواعهم من أهل الكتاب والمشركين والملحدين ملحدين. قال محروم من هذه الرحمة الكاملة, هؤلاء sont محرومون بالكلية في الآخرة, ils n'auront aucune part. ثم المؤمن par rapport à ses œuvres, par rapport à ses efforts, il méritera الرحمة كالله سبحانه وتعالى يدنغا. قال لأن الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه, أي celui qui refuse d'obéir في الحقيقة il refuse cette رحمة أي الرحمة الكاملة المتصلة بالسعادة الأبدية في الآخرة. الحقيقة il refuse هذا, il refuse الجنة, il refuse la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la hattum anna fil haqiqa hadhihi ad-dunya c'est pour préparer l'akhirah. Fa hadhihi ad-dunya l'insan yasbir et fil haqiqa il prépare et il fait les causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala yarham hadha al-'abd fil akhirah. Fa celui qui refuse de se préparer, qui ne fait pas les causes, kal kafirin al-mujrimin, فقال الشيخ سعدي فلا يلومن إلا نفسه, هذا il peut s'en prendre qu'à lui-même. يوم القيامة les regrets c'est d'aucune utilité. فهؤلاء ils seront في حسرة وفي خسارة وفي ندامة, ils regretteront et ils voudront, ils espéreront pouvoir revenir في الدنيا pour œuvrer, pour profiter de cette rahma, لكن c'est trop tard. الله سبحانه وتعالى حكم وقدر le moment de préparer c'est hadhihi ad-dunya. Quand l'insan il atteint l'âge de al-bulugh, il fait partie d'ahl al-taklif, il atteint l'âge de la puberté, jusqu'à sa mort c'est ce moment pour préparer. Amma ba'da dhalik fa c'est d'aucune utilité. En fait c'est sur ce point qu'on doit faire beaucoup d'efforts. بعض الناس يغغد دي شوز فتل إن شوز ربما إلا باغ يوسي على بوه من الدنيا من مال أو غير ذلك ربما يغغد ربما عيدا بالله لكونتخ لدستان الله عز وجل إلى آخر هؤلاء يسفون بوكو دمال أما المؤمن الموفق يبخبار Et se prépare pour faire partie de ceux qui mériteront هذه الرحمة العظيمة. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, avant de continuer la lecture du sharh de Cheikh Sa'di, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, lahu kalamun jamil, il a différencié entre Ism al-Rahman et Ism al-Rahim. C'est quoi la différence? Wa Al-Allama Cheikh Zayd al-Madkhali rahmatullah alayhi, il a cité كلام القيم رحمه الله page 12 de l'explication de sa poésie. قال رحمه الله أي ابن القيم إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل وهذا تقدم معنا كثيرا dans plusieurs دروس quand on expliquait البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الكلام pour bien le comprendre ابن القيم رحمه الله تعالى قصده بهذا الكلام c'est si les deux noms ils sont réunis dans un même texte اي إذا اجتمع في نص فكل واحد اي فكل اسم له معنى كل اسم له معنى أما إذا افترق فاجتمع هكذا يقول أهل العلم أما si un de ces deux noms il est cité seul dans un nom il englobe l'autre كقوله عز وجل الرحمن الرحمن أي في سورة الرحمن فلا شك أن سأنglobe معاني الرحيم فهنا الكلام c'est si les deux noms ils sont cités dans un même texte comme on l'a vu ensemble في اسم الإسلام والإيمان الإسلام والإيمان quand ils sont cités ensemble فالإسلام c'est pour les œuvres apparentes et الإيمان c'est pour les œuvres du cœur الإيمان بالله إلى آخره فقوله إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه أي الرحمن يتضمن صفة الرحمة الذاتية أي أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة دائما وأبدا il a toujours eu cet attribut et il l'aura toujours الرحيم قال دال على تعلقها بالمرحوم أي بالمخلوق أي c'est un فعل الله سبحانه وتعالى fait miséricorde à qui il veut fait الرحمن c'est la صفة et الرحيم c'est l'action quand ils sont cités les deux قال فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته هذا كلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله الشيخ زيد عليه رحمة الله إلى بسيت الكلام أنتي اختصر وإلا في الأصل قال ابن القيم زاد وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله إلى سيتي أن دليل pour te montrer cette différence أي entre ces deux noms الرحمن والرحيم قوله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما وقوله إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجي قط رحمن بهم فتأمل هذا ça montre أن quand c'est le فعل quand c'est l'action أي أن الله عز وجل il fait miséricorde à une de ses créatures فسي اسم الرحيم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا الرحمن c'est pour qui? C'est pour les croyants. Donc, il y a une action. Allah, il fait miséricorde aux croyants. فالله عز وجل قال وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ما قال وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَانًا لا, il a dit رَحِيمًا ça montre que رَحِيم على وزن فعيل c'est pour une action. Et هكذا قوله إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فما قال رؤوف رحمن لا il a dit رحيم عز وجل pour montrer une action هذا فلهذا قال ابن القيم ولم يجي قط رحمن بهم فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته Ar-Rahman, c'est As-Siba Al-Dhatiya, et en Allah Azza wa Jalla, il a cet attribut. Et Ar-Rahim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à qui il veut parmi ses créatures. Jalla wa ala. Et Gadalik, Ar-Rahman, c'est ala wazn fa'alan. C'est comme Ghadban. Al-Ghadban, c'est Shadidu Al-Ghadab, celui qui est très énervé. Ghadban, ala wazn fa'alan. Hada al-wazn, il montre Al-Kathra. Il montre que l'attribut, il est en très grande quantité. فالله سبحانه وتعالى سر الرحمن أي رحمته وسعت كل شيء كما قال عز وجل. هذا الكلام من بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. On revient au كلام de Cheikh Saadi. On a compris la différence entre les deux noms quand ils sont cités dans un même texte et استفدنا كذلك des معاني عظيمة que Cheikh Saadi il a cité هنا رحمة الله عليه. ثم قال واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين السلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة نعم التي اتصف بها ثم هنا يا une virgule في الحقيقة المتعلقة بالمرحوم هكذا فنعيد قال فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم هذا الكلام لنفيس وتقدم معنا في القواعد المتلى. هنا الشيخ سعدي رحمه الله تعالى il a démontré أن من منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أنهم يؤمنون بالأسماء وبالصفات وبآثار هذه الصفات. Et on avait étudié ensemble une قاعدة في هذا. من يذكرها tout le monde doit répondre. Tout le monde a étudié le livre. تفضل. نعم زيد كيسكي فيني تفضل اسماء الله تعالى إن كان متعديا تدل على لا أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لنود الله سبحانه وتعالى سيدنو الشكنو لنقلب أن أتخيبه بحفظ ثم تجي هذه الصفة زيد أو هذا الوصف هذا الوصف إن كان يدل على ثلاثة أمور وإن كان غير متعدي فيدل على أمرين شكل الله سبحانه وتعالى ينفر من أتخيبه بخفر ست أتخيبه بخفر سيل متعدي أي إلى مثلا سيأتي معنا الرحمة الرحمة متعدية أي إلى المخلوق أي يغى أثر على المخلوق فالمخلوق يبخفت دل رحمة الله عز وجل فهنا تكخوا أن تخوا شو أنه الرحيم على تخيبه الرحمة لا ميزيغيكارد وكذلك تكخوا أثر de هذا الاسم أي أن الله عز وجل يفي ميزيغيكارد à qui il veut et tout ce qu'on voit الآن comme خير dans cette dunya c'est برحمة الله عز وجل هذا خلاصة كلام الشيخ سعدي qu'on va lire ensemble إن شاء الله تعالى تقدم معنا في القواعد المتلى قال فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة فقوله يؤمنون بأنه رحمن أي يؤمنون بالأسماء ça c'est le début de la qaida أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف فنؤمن أن الله c'est الرحمن الرحيم ذو الرحمة العظيمة فنؤمن أن هذا الاسم يتضمن من صفة عظيمة c'est الرحمة contrairement à المعتزلة الضلال الذين يقولون أن الأسماء مجرد أعلام فعندهم الله سي الرحمن سي الرحيم لماذا لأنه سيتي في القرآن لكن اسكو الله إلى صفة الرحمة يقولون لا pourquoi لأن pour la رحمة la miséricorde c'est de la faiblesse عيادا بالله قال التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم قوله المتعلقة بالمرحوم أي سي هذا الوصف المتعدي مثلا الرحمة فنؤمن كذلك أن الله عز وجل يرحم Man sha'a min ibadi. En Allah Azza wa Jalla fait miséricorde à qui il veut. Donc on croit aux trois choses. Au ism, au nom, à la sifa, à l'attribut et au athar. C'est bien sûr al-wasf al-mut'addi. Qala fa an-ni'am kulluha min athar rahmatihi. وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى قوله وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى أي c'est une règle. Tous les noms, tu crois au nom, à l'attribut, et si un athar, tu crois au athar. Al-athar, c'est al-fi'l que Allah subhanahu wa ta'ala il fait et il y a un lien avec la créature. Maintenant, Allah il donne la vie. Tous ceux qui naissent parmi les êtres humains, c'est Allah qui leur a donné la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le razzaq. Fanu'min bi sifat al-razq. En Allah azza wa jal, c'est lui al-razzaq. Et il a cet attribut, al-razq. Et c'est lui qui donne le rizq. Et nu'min bil athar. Et tout ce que tu as, akhil karim, c'est min rizqillahi azza wa jal. Wa hakada sa'ir al-asma. Qala fayuqal alimun. ذو علم عظيم يعلم به كل شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء إلى آخر. Si l'isme n'est pas متعدي مثل اسم الحي le vivant فنؤمن بالاسم وبالصفة أن الله c'est الحي وله صفة الحياة الحمد لله. S'il n'y a pas الوصف n'est pas متعدي إلى المخلوق فنؤمن بالاسم والصفة. قال فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والفعل متناقضا مبطلا. إتوسا تقدم معنا في القواعد المثلى. القواعد المثلى c'est un livre très très important pour celui qui veut comprendre ce sujet, les noms et les attributs d'Allah عز وجل. فلهذا العلماء ينصحون أن c'est un des premiers livres qu'on doit étudier في العقيدة. Et الحمد لله on l'a étudié ensemble. فقوله فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر أي celui qui accepte, qui croit au nom et il rejette les attributs ou il croit en certains attributs et il rejette d'autres كالأشاعرة الضلال فهذا مع مخالفته للنقل. أولا il a contredit les textes du Coran et de la Sunna et كذلك متناقضا والفعل متناقضا مبطلا et كذلك il se contredit. لماذا il accepte certaines choses et il rejette d'autres. وهذا والله الحمد كذلك on l'a expliqué dans القواعد المثلى et سيأتي معنا بإذن الله عز وجل أكثر en détail الرد على هؤلاء المبطلين المعطلة que ce soit الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تقريب التدمورية للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أي التدمورية الأصلي لشيخ الإسلام. قال ودلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمين والالتزام. هذه كذلك سن قاعدة تقدمت معنا في القواعد المثلى إلا أنا في القواعد المثلى الشيخ محمد العثيمين إلى بدء التضمين قال التضمن إسلام من شوز. قال فإن الدلالة نوعان لفظية ومعنوية عقلية. وهنا اللفظ أي ما من اسم n'importe quel اسم quand tu le prononces tu dis مثلا الرحمن أو tu dis الرحيم فهذا اللفظ دلالته على أنواع. فلهذا قال ودلالة الأسماء على الذات وصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. Trois choses qu'on a vues et qu'on va pas redétailler هنا فنقرأ كلام الشيخ سعدي واضح. قال فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة أي دلالة المطابقة لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان. فمثلا اسم الرحيم فتؤمن أن الله عز وجل الرحيم تؤمن أن الله عز وجل الرحيم وتؤمن كذلك أن من أوصافه الرحمة بالتضمن. لماذا؟ لأن لون الرحيم ينقلب صفة الرحمة فتؤمن Al-ism-us-sifa. Pourtant, tu n'as pas de dalil directement sur Sifat al-Rahma. Tu as un dalil sur le nom al-Rahim. Lakin le nom al-Rahim, il englobe forcément Sifat al-Rahma. C'est ça, al-Tadhammun. Et le nom, il englobe un autre sens. Huna, Sifat al-Rahma. Hein? والتضمين نعم أنا جدي التضمن نعم كما هنا نعم مطابقة أحسن قال فهي دلالة مطابقة لأن الله طابق المعنى نعم فالسبق الإسلام وإلا هنا في المطابقة نعم أما التضمن أي سكون معنى أي لا شك يعنينه قال وإن أعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة تضمن لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه سيكون بختي مثلا اسم الرحيم سيتجي هذا الاسم يدل على اسم الرحيم فهنا تواسيتي اون بارتي سيتجي سيت لوت بارتي ان الاسم يدل على اسم على صفه الرحمه تواسيتي اون اوت بارتي فسيتجي سيت كون دي دو فهنا سي التضمن قال واما الدلاله المعنويه العقليه فهي خاصه بالعقل والفكر الصحيح لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط وهذا يجرى في جميع الأسماء الحسنى كل واحد منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن هذه سن خلاصة طيبة الآن وغبت وهذا يجرى في جميع الأسماء الحسنى كل واحد منها يدل على الذات شكل يدل على الذات نبغت كلمة مثلا نقول اسم القوي يدل على الذات على الله سبحانه وتعالى السكي القوي سأل الله قال وتلك الصفة القوي quand tu entends اسم القوي هذا اللفظ من دلالة عظيمة أن الله سي القوي كذلك أن الله له صفة القوة لدو فقال يدل على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة أي سانغلوب جميع المعاني le nom et l'attribut ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن مثلا je te dis cite moi un sens de هذا الاسم القوي tu me dis صفة القوة فتو as cité qu'un sens أي هذا الاسم يتضمن صفة القوة ça c'est دلالة التضمن أو التضمين قال ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام مثل ذلك الرحمن فلهذا الجامع celui qui a rassemblé les paroles de الشيخ سعدي c'est pour ça qu'il a cité ce passage لماذا لأن الشيخ سعدي رحمه الله il a cité cette règle très très importante في الأسماء والصفات خاصة pour répondre aux égarés et il a cité comme exemple اسم الرحمن فلهذا il a cité هذا الكلام هنا قال مثال ذلك الرحمن يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن تأمل قوله وحدها ووحدها أي لنو الرحمن سل أو لصفة سل هذا سبي التضمن قال وعلى الأمرين دلالة مطابقة quand tu entends اسم الرحمن forcément tu sais que الرحمن c'est Allah et tu sais que الرحمن il a صفة الرحمة هذا سبي المطابقة أي les deux ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته هذا كلام جميل سي tu sais que Allah سبحانه وتعالى c'est الرحمن et qu'il a l'attribut de Ar-Rahman. Pourquoi ? Parce que c'est Ar-Rahman. Kadhalik, tu vas comprendre une autre ma'na azima, et c'est dalalatul iltizam. Et ça va impliquer mada ? Anna celui qui a la rahma, et c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, et il fait miséricorde à qui il veut, limada layanna sifat Ar-Rahman, les dhatiya et fi'liya. Donc il possède l'attribut de Ar-Rahman, et il fait miséricorde à qui il veut, automatiquement tu vas comprendre anna Ar-Rahman, il est vivant. Et il a du ilm. Et il a al-qudra al-mutlaqa, et c'est le qawi, et c'est l'aziz, il a akhir. Limada, il y en a l'ignorant, celui qui est incapable, celui qui n'est pas vivant, il ne peut pas faire miséricorde aux autres. فهذه الدلالة الالتزام elle est très très importante. Et tu vas réussir, bien sûr pour celui qui comprend l'arabe, avec هذه القاعدة العظيمة, à déduire des sens importants à partir d'un lafz. فاسم الرحمن أو اسم الرحيم, bien sûr ça englobe صفات الرحمة, et كذلك si il est rahim عز وجل, c'est qu'il est vivant, c'est que c'est l'alim, c'est que c'est l'qadir إلى آخر. فلهذا قال لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة. Celui qui fait Ar-Rahma, forcément, c'est qu'il est vivant. Le mort, il ne peut pas Ar-Rahma. Et Allah Azza wa Jal, c'est le Hayy, c'est le Qayyum. Ar-Rahim wa Qudratihi al-Munsila, كذلك. Allah subhanahu wa ta'ala, yarham al-Ibad. Que ce soit Ar-Rahma al-Amma ou al-Khassa. مثلا, le fait de faire descendre la pluie. هذا لا شك que c'est من الحي, c'est le Qayyum. C'est Al-Qawi, c'est le Qadir qui peut faire descendre la pluie. Wa illa fal-Ajiz. Celui qui est incapable comme l'être humain, voilà, chacun d'entre nous, il peut pas. قال للمرحوم وعلمه به وبحاجته كذلك أن الله سبحانه وتعالى سي يرحم فلان. مثلا فلان il est malade. Et Allah سبحانه وتعالى يرحمه بالشفاء. أو tel pays, tel contrée, ils sont touchés par la sécheresse. Allah سبحانه وتعالى يرحمهم بالأمطار. وبالغيث. Ça montre أن الله عز وجل il connaissait leur situation. C'est pour ça que رحمهم. Mais celui qui ignore, il ne peut pas être miséricordieux envers un autre. Maintenant, anta, en tant qu'abd, tu veux aider une personne. Ahyanan, tu ne peux pas l'aider, Léana, tu ne sais pas sa situation. Peut-être qu'il a besoin de telle chose, et anta, tu es prêt à lui donner, lakin tu ne sais pas, personne ne t'a informé. Hada, c'est al-makhlouq al-da'if. Amma Allah Azza wa Jal, il sait tout. Subhanah. Hada, kalamun jamil, fi risalatihi al-nabi'a al-haq al-wadih al-mubin. Et on répète, anna hadha al-kalam, amma vous, wallahi alhamd, vous avez assisté avec nous, sharh al-qa'il mutla, vous étiez présents, amma ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas compris hadha al-kalam, enfin, on va pas s'attarder pour expliquer et pour détailler les ma'adha, les anna, c'est une règle qu'on a étudiée ensemble dans al-qa'id al-mutla de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Enfin, celui qui veut al-mazid ou qui n'a pas étudié cette règle et la précédente, que Cheikh Saadi l'a cité, qu'il étudie le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen. قال ومن تدبر اسمه الرحمن وأنه تعالى واسع الرحمة له كمال الرحمة ورحمته قد ملأت العالم العلوي والسفلي وجميع المخلوقات وشملت الدنيا والآخرة ويتدبر الآية الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء أي من تدبر, celui qui médite sur هذا الاسم العظيم الرحمن وهكذا اسم الرحيم. Et on a vu la différence ولله الحمد quand ils sont cités les deux. فسيعلم أن رحمة الله عز وجل ملأت العالم, que ce soit في السماوات أو في الأرض, que ce soit المؤمنون أو الكافرون, que ce soit les êtres humains ou les animaux, tout le monde profite de cette rahma. Amma ar-rahma al-khassa kama taqaddam, c'est que pour les mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala rahimahum bi hadha ad-din, et كذلك il leur fera miséricorde au jour du qiyamah en les faisant, il le fera rentrer vers al-jannah. Qala ka qawlihi ta'ala wa rahmati wasi'at kull shay, al-ayat inna Allah bin-nas lara'ufun rahim. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. تقدم tout ça c'est des آثار de هذه الرحمة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Et هذا في الحقيقة من تأمل هذه الآية, on peut citer une فائدة, أن ceux qui ont différencié entre الرحمن et الرحيم, أن Ar-Rahman, c'est pour tout le monde. Et les croyants et les kuffars. Et Ar-Rahim, c'est que pour les croyants. Anna hadha taqsim fihi nazar. Limadha li anna Allah azza wa jalla dans ce verset parle inna Allah bin-nas. An-nas englobe tous les êtres humains. Lara'ufun rahim. Donc hadha ça montre anna at-taqsim, le fait de dire que Ar-Rahman, c'est pour tout le monde, et Ar-Rahim, c'est que pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala huna, il a cité ism Ar-Rahim et il a cité an-nas, il a pas cité que les croyants. فهذا سمنطق أن تقسيم ابن القيم رحمه الله لأدق il est plus précis. قال عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هنا tu as un exemple طيب. أن من رحمة الله عز وجل أنه سبحانه يحيي الأرض بعد موتها. Ça c'est une rahma عظيمة. صحيح أحيانا tu passes devant une terre qui a été asséchée. لماذا لأن pendant une semaine, un mois, un an, il n'a pas plu. Et tu trouves, c'est que de la poussière. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatihi, iqaddar, anna la pluie, elle tombe dans cet endroit, tu reviens quelques jours, quelques semaines, et tu trouves cette terre verte. Et bil ajjar ila akhir. Tout ça, c'est min athar rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Et hakadha al-quloub. لأن الله عز وجل في القرآن شبه القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شبه القلوب بالأرض. فتتخوف بعض الناس c'était des كفرة et leur cœur ils étaient assombris بالكفر والإلحاد. Ils croyaient pas. بعضهم c'était des athées. ثم الله سبحانه وتعالى يرحمهم et ce cœur il devient vivant. إيمان بالله وبرسله وبالملائكة وبالكتب وبالقدر وباليوم الآخر. كذلك ce cœur, cet être humain, بعد ذلك il aime le prophète عليه الصلاة والسلام, il aime le Coran, il aime les croyants, il fait des efforts. Qui c'est qui a fait vivre ce cœur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala برحمته. Donc que ça soit tout ce qui est lié à la dunya ou ce qui est lié à la guidée au din, tout ça c'est min athar rahmatillahi azza wa jal. Tout ça, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahimin. C'est pour ça que Cheikh Saadi il a cité ces versets. قال إن ذلك لمحيي الموتى. أي celui qui va faire revivre la terre, كذلك c'est celui qui fait revivre les terres, كذلك c'est celui qui fera revivre les morts. Et ça c'est un مثال عظيم pour celui qui médite et qui réfléchit. ثم إلى ستة قول الله عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Et ça c'est من آثار رحمة الله عز وجل. أن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. نعم نعم ظاهرة que tout le monde voit et des نعم باطنة que certains ne voient pas. Tout ça c'est من آثار رحمته عز وجل. هذا il est en bonne santé, هذا il a de l'argent, هذا il est guidé, هذا il apprend son دين, هذا والله الحمد il profite de telle نعمة. Tout ça c'est من آثار رحمة الله عز وجل. قال وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. C'est pour ça que Allah Subhanahu wa Ta'ala ce verset il l'a conclu avec هذا الاسم العظيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, si vous voulez dénombrer les ni'am d'Allah Azza wa Jalla, les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, la tuhsuha, c'est impossible. C'est impossible. Si Wahid Al-An, il voudrait dénombrer, compter tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, il ne pourrait pas. Sur lui-même, il ne pourrait pas. Sur les autres et sur toute la créature. قال إن الله لغفور رحيم. Ça nous montre أن النعم c'est من آثار رحمة الله Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il a conclu ce verset avec هذا الاسم العظيم الرحيم. قال ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة الله ولهذا قال في آخرها كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أي نعم. C'est la même chose, la même دلالة. أن هذه النعم من آثار رحمة الله عز وجل. قال ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى فكل ما فيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala le début de cette sourate قال الرحمن. Le premier verset الرحمن. Et comme a قال الشيخ سعدي هنا, tout ce qui est cité après في الحقيقة c'est شرح هذا الاسم وهذه الرحمة أي من رحمته كذا وكذا وكذا. C'est pour ça que الرحمن, beaucoup de versets c'est sur النعيم, sur la récompense et الجنة. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate il a détaillé beaucoup de choses qui sont fil jannah. Tout ça c'est min athar rahmatillahi azza wa jalla. قال ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثر من رحمته تعالى. Le mot أثر, vous l'avez compris. أي هذه الجنة c'est un أثر de رحمة الله عز وجل. الأثر c'est une trace. C'est quelque chose qui prouve une chose. C'est pour ça que les pas on les appelle كذلك الأثر. De quelqu'un, il marche. Tu as des traces, khasatan, quand c'est sur le sable, mathalan. Fa hadhihi al-jannah et hadha al-na'im, c'est des athars de hadhihi al-rahma al-azim, al-rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Qal wa huwa atharun min rahmatihi ta'ala wa lihadha yusamma Allahu. Kanahu yusammi Allah. Al-jannah al-rahma, na'am. Wa lihadha yusammi Allahu al-jannah al-rahma. لقوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il a appelé الجنة رحمة. فالجنة c'est من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لكن on a dit que الرحمة c'est une صفة. Comment dire que الجنة alors que الجنة c'est une créature c'est une رحمة. سيأتي On va lire ensemble, Inch'Allah, kalam al-Imam Ibn al-Qayyim fi hada. Qala wa fi al-hadith anna Allah qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man asha min ibadi wa qala wa huwa arhamur rahimin. Wa fi al-hadith al-sahih Allahu arhamu bi ibadihi min al-walidati bi waladiha. Na'am, qala fi al-hashiya kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Allahu arhamu bi'ibadihi min al-walidati bi-waladiha. Al-walida, c'est la mère. Et là, chaque mère, elle a de la rahma pour son enfant. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il est arham. Limadha li anna Allah azza wa jal, c'est ar-Rahman. C'est ar-Rahman. Et ar-Rahman, c'est celui qui a ar-Rahma al-wasi'a. Contrairement à l'être humain. Même cette mère, walla walla de la rahma, elle aura un manquement. Elle aura de la faiblesse dans certaines choses. Et cette rahma, elle peut pousser cette mère à faire des choses injustes ou des choses mauvaises. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rahman et c'est le hakim et c'est le haq. Hadi rahma, il est bihaq. Mais l'être humain, avec ses faiblesses qu'il a dans cette rahma, la rahma qui est d'être humain, qui est créée, qui est faible, elle est incomparable avec la rahma d'Allah azza wa jal. قال وفي الحديث الآخر أن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. قال في الحاشية خرجه البخاري ومسلم. وبالجملة فالله خلق الخلق برحمته. أما وغذي الحديث قوله أن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي سين بشر عظيم. On ne dit pas que pour le mu'minin, pour les êtres humains, celui qui réfléchit, tant qu'il est vivant, c'est une bouchra azim. Anna rahmat Allah sabaqat ghadaba. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Et il est ghafour. Falihada al-insan, kama taqaddam ana fi ism al-halim, rubbama dhunub wa dhunub wa dhunub, rubbama ilhad wa kufr, de la mécréance, rubbama il insulte la religion, il se moque, et Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da dhalik yahdihi, il le guide. Les hikmah. Rahmat Allah sabaqat ghadaba. Alors que, hada l'insan, il aurait pu être châtié directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu le faire mourir à la kufri, et le châtier éternellement. Lakin, la rahmat Allah azza wa jal, elle passe avant son ghadab, sa colère. Et ce hadith, c'est un dalil. Anna Allah Azza wa Jalla lahu sifat al-rahma wa lahu kadalik sifat al-ghadab. Anna Allah, il se met en colère. Wa bil jumla. Aïe, pour résumer toutes ces ma'ani, ou qabla dhalik, naqra kalam al-qayyim na'am, fi al-farq. On répète l'ishkal. Qad yaqul qailun, anna on a dit au départ, anna al-rahma sin sifah. اسم الرحيم et كذلك اسم الرحمن et ces deux noms ils englobent صفات الرحمة et هذا c'est clair أن الله عز وجل له صفة الرحمة parmi ses attributs الرحمة la miséricorde et كذلك من المعلوم عند الجميع ولله الحمد أن les صفات الله عز وجل elles ne sont pas créées Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur et ses attributs ne sont pas créés. فَلِهَذَا نَقُولْ أَنَّ الْقُرْآنَ c'est كَلَمُ اللَّهِ et كَلَمُ اللَّهِ il n'est pas مَخْلُوق. فَلِهَذَا on dit le Qur'an il n'est pas مَخْلُوق. C'est la parole d'Allah عز و جل. Ce n'est pas une créature. فَهَذَا c'est clair. Donc الرحمة ce n'est pas une créature et c'est un attribut parmi les attributs d'Allah عز و جل. لكن هنا on a plusieurs أدلة أن الله عز و جل قال للجنة أنت رحمتي alors que الجنة elle est créée. Et كذلك dans un autre hadith qu'Ibn al-Qayyim il a cité, أن الله عز وجل خلق الرحمة خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé 100 rahmah, 100 miséricorde, et il a fait descendre une miséricorde fi dunya. Et c'est avec cette miséricorde que al-bashar ils se font miséricorde, la mère à son enfant, l'enfant à son père, le frère à son ami, il a akhir. فهنا قال عز وجل خلق أي الله إلا كخي ست رحمة. الجواب قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان. الرحمة المضافة إلى الله نوعان. Quand on parle de رحمة في حق الله il y a deux sortes de رحمة. قال أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. Comme quand tu dis بيت الله, tu dis عبد الله, c'est une إضافة. Est-ce que le بيت et le عبد c'est des créatures? نعم. فهنا c'est une إضافة أي المفعول إلى الفاعل. أي ست رحمة c'est un فعل d'Allah سبحانه وتعالى, أو plutôt ست رحمة on reste على كلامه لأوضح مضاف مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله. La deuxième مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف. La deuxième رحمة c'est إضافة صفة إلى موصوف. Et c'est un attribut d'Allah عز وجل. On n'a pas le droit de dire créé. Si tu as compris ces deux catégories, la première رحمة elle est créée وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف إلى آخره. وكما قال مفعول إلى فاعله. مفعول c'est la créature إلى فاعله. أي c'est une créature d'Allah سبحانه وتعالى. مثلا الجنة c'est une créature d'Allah عز وجل. الله il l'a appelé رحمة, pourtant c'est une créature. Donc cette رحمة elle est créée. La deuxième c'est الرحمة الصفة qui n'est pas créée. Et avec les exemples ça va être plus clair. قال في من الأول أي أن cette رحمة elle est créée. في الحديث قال عز وجل للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الجنة لا شك أن كخي. Le paradis c'est une créature et tout ce qui est dans le paradis c'est créé. Et Allah سبحانه وتعالى قال إنما أنت رحمتي. Tu es ma رحمة. هذه الإضافة رحمتي أي رحمة الله. هنا c'est إضافة مخلوق إلى خالق. Comme quand tu dis بيت الله. المسجد c'est بيت الله. Est-ce que le بيت c'est un attribut? Là, c'est une créature. لكن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه من باب التكريم إلى آخر. Pour élever cette créature. مختصر لأن الوقت ذهب. Et كذلك إلى ستة قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض إلى آخر. هذه الرحمة كذلك لكخين. Ne pas comprendre que cette rahma, c'est la rahma d'Allah Azzawajal, et en tant que sifa, en tant qu'attribut. Thumma, la deuxième catégorie, n'am, qala, wa amma qawluhu ta'ala, hikayatan an malaikatihi, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, fahadihi rahmatu sifa. Vous avez remarqué que cette rahma, elle est citée avec l'ilm. L'ilm, on est tous d'accord, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah Azzawajal. Ism al-alim. Et Ar-Rahma, كذلك, c'est un attribut. هنا, Allah عز وجل l'a cité deux de ses attributs. Ar-Rahma ou Al-Ilm. كذلك, قوله عز وجل, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. La Rahma d'Allah عز وجل, elle englobe toutes choses. C'est Ar-Rahman, subhanahu wa ta'ala. أما الجنة, elle est sans Rahma, qu'Allah, il a créé une Rahma في الدنيا, il est 99 autres pour l'Akhira. فهذا c'est des rahmat makhlouqa. C'est pour ça que dans le hadith, khalaq Allah. Amma rahmatullah azawajal wasi'at kulla shay. C'est pas que son rahma. Rahmatullah azawajal elle englobe toute chose. Fatanabbahu li hadha hatta la yushkil alaykum. Donc on résume les rahma. Il y a deux catégories, une rahma créée. Quand on dit une, la catégorie. Et la deuxième, en rahma, un attribut d'Allah azawajal qui n'est pas créé, on a cité des preuves pour chaque catégorie. Anakmil kalam Cheikh Saadi. قال رحمه الله وبالجملة فالله خلق الخلق برحمته وأرسل إليهم الرسل برحمته وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته. Il a conclu رحمة الله عليه كلامه هنا et ce كلام il est من المواهب الربانية pour te montrer des exemples de هذه الرحمة العظيمة. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق برحمته. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés bi rahmati. Il ne nous a pas créés pour nous châtier. Falihada, il a envoyé des messagers. Il a révélé des livres. Il nous a montré at-tariq. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le halim. Falihada, il laisse du temps à ce abd pour qu'il se remette en question ila akhirah. Tout ça c'est min rahmatillahi azza wa jal. Wa arsala ilayhim rusul bi rahmati. Il a envoyé les messagers avec pour faire miséricorde aux ibad. وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته حتى الأوامر والنواهي c'est une rahma pour toi. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, si t'as ordonné de faire cette chose, c'est pour ton bien. Si t'as interdit telle chose, c'est pour ton bien, ayyuha al-abd. Et c'est une rahma. لكن أكثر الناس لا يعلمون. Et celui qui réfléchit هكذا et qui médite sur ses sens, que sur Saadi là, c'était ça va lui faciliter le fait d'appliquer l'awamir et de s'écarter des interdits. Amma, prendre الأوامر أي للزغط ضد الله عز وجل إذا سمع message عليه الصلاة والسلام كذلك les interdictions comme une corvée فهذا ça va être très très dur pour ce عبد بل بعض الناس حال الكفرة pour eux c'est de l'injustice, c'est du ظلم. La polygamie c'est de l'injustice. الحدود, toutes les sentences, couper la main du voleur etc. c'est de l'injustice. الجهاد pour eux c'est de l'injustice. Toutes les عبادات et كفروا بالله عز وجل. Et ils se sont écartés de هذه الرحمة et في الحقيقة ils se font du mal qu'à eux-mêmes. كما قال الشيخ سعدي فلا يلومن إلا نفسه, celui qui s'écarte de هذه الرحمة. قال وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته. هذا تقدم. Tous les bienfaits d'Allah عز وجل c'est من رحمته. ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته وملأ الدنيا والآخرة من رحمته فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته. Tout ce qui se passe في هذا الكون c'est برحمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى c'est أرحم الراحمين et c'est الحكيم. Et tout ce qui fait c'est برحمة et c'est avec sagesse. قال ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر إن رحمة الله قريب من المحسنين. Et ceux qui profiteront le plus de هذه الرحمة في الدنيا et في الآخرة c'est les croyants. أما الكفار ils profiteront pas de cette miséricorde dans l'au-delà. في الدنيا ils en profitent. Ils profitent de la nourriture, ils profitent de la pluie, ils profitent de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Ils sont en bonne santé, certains, et l'akhirah, tout ça, c'est une rahmatillah. Ils en profiteront fi dunya faqat. Amma fi l'akhirah, fala. Falihada qala azawajal, inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. On peut conclure hada dars al-muhim avec ba'd athar hadain al-ismain fi hayat المؤمن. فمن آثار الإيمان بهذين الاسمين أي الرحمن et الرحيم. Tu connais le sens de الرحمن et de الرحيم et tu connais la différence quand ils sont cités ensemble. Tu connais certaines preuves ولله الحمد. كذلك tu as compris les sens que Cheikh Saadi l'a cité et tout ça فالحقيقة si on l'a compris, on l'a appris, le but c'est que ça pénètre dans notre cœur et que ça nous fasse monter l'iman, la foi, et كذلك qui a un impact sur notre vie de tous les jours. Enfin, parmi ces avar, parmi les fruits que le mu'min il va récolter avec هذا العلم والإيمان, اولا محبه الله عز وجل. صحيح لان celui qui te donne, celui qui te pardonne, celui qui a de la rahma pour toi, automatiquement en tant que mu'min et aqil, en tant que croyant, walillahi alhamd, tu as la raison, tu vas l'aimer. Il y en a celui qui te fait la rahma, c'est qui te veut du bien. Alladhi yarhamuk, c'est qui te veut du bien. Hada, ça doit nous pousser à aimer Allah subhanahu wa ta'ala akthar. Et on cite souvent ce mythe, l'anna fi dunya, si un abd il te donne quelque chose, et il t'aide dans quelque chose, et tu sens qu'il a de la rahma pour lui, ça va forger un lien entre lui et toi. Et là, chaque que tu vas l'aimer si c'est ton frère mu'min. Bel, الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى يزوتيليز هذا الباب الرحمة pour attirer les mu'minis vers eux. Et les hôpitaux et les associations qu'ils ont dans certains bilads muslimines et les hôpitaux et ils entraident, ils cèdent, ils l'aident. Tout ça, en fait, c'est min makrihim et c'est pour attirer les muslimines. C'est pour ça qu'ils utilisent هذه المؤسسات. Ils utilisent ces organisations pour propager leurs idées. لماذا لأن البشر الإنسان يتأثر, il est touché si quelqu'un lui veut du bien ou si quelqu'un lui fait miséricorde ou lui donne. نحن en tant que مؤمنون, celui qui donne c'est Allah. أما العبد c'est un سبب, c'est une cause فقط. Et des fois cet être humain il veut ton bien, des fois il veut ton mal. En te donnant il veut ton mal. On a cité l'exemple des kuffar. أما الله سبحانه وتعالى il te donne ويرحمك لماذا لأن يفتن بيان عز وجل فهذا سوف نبسع إيمي الله سبحانه وتعالى أكثر. ثانيا عبودية الرجاء, عبودية الرجاء أي celui qui croit et qui a la conviction أن الله عز وجل c'est أرحم الرحيمين, est-ce qu'il va désespérer أبدا, بل ça va le pousser à ne pas désespérer, à espérer. كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Même si هذا العبد il a des manquements, même si il a fait des péchés, il ne doit pas désespérer. بل même le kafir, c'est pas un muslim, c'est un kafir avec tout ce que ça implique comme mécréance, فهذا il doit pas désespérer. بل si se reprend الله le pardonnera. قال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأمل ce verset, أن الله عز وجل il a cité ce nom الرحيم. أي on ne doit pas désespérer, ne désespère pas, ne laisse pas الشيطان يتمكن من قلبك. بعض الناس والله ils sont في خير, ils font des efforts في العلم, ils font des efforts في العبادة, ils font beaucoup de sacrifices. Thumma il leur arrive une chose. Pourquoi? Parce que c'est des êtres humains. Inna kum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Et ash-shaytan yatamakkan min qulubihim. Pourquoi? Li'annahum ils ont des faiblesses. Ils ont une personnalité assez faible. Et ils se font du mal à eux-mêmes avec des wasawis. Et ils pensent que khalas, il va à sa perte. Ya akhi, c'est un dhumb. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. C'est pas le premier péché que tu feras, c'est pas le dernier. Ittaqillah. Allah subhanahu wa ta'ala ghafur rahim. Ça ne veut pas dire كذلك l'autre extrême. Maintenant, on fait les péchés qu'on veut, on dit Allah ghafur rahim. Là, لكن بعضهم ils exagèrent. Tu as fait ce péché, délaisse-le, fais tawba, il passe à autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis que si tu fais l'istighfar et t'es tawba, Allah il te pardonne. Au lieu de se faire du mal et yadam billah, faiblir ila akhri, shaitan yatamakkan, délaisse ce péché, fais tawba, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. كذلك من الآثار الطيبة اتصاف العبد بالرحمة, أن الله عز وجل الرحمن الرحيم أرحم الراحمين ويحب الرحمة, فأنت كذلك نبلي با دو فيغ الرحمة أوزوطر دتخ رحيم, كما قال عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et tout ça, en fait, on l'a cité في اسم الرأفة, et on avait dit qu'on allait rajouter des choses في اسم الرحمن et في اسم الرحيم. En fait, هذه الآثار كذلك, c'est pour اسم الرؤوف كما نبهنا من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. On doit avoir de la rahma entre nous. Si quelqu'un se trompe, on a de la rahma. Si on voit un de nos frères, il a des faiblesses, rahma. Contrairement au mu'anid, au khabith, à celui qui veut faire du mal, on a un mouqif, mouqif al-shaja'a wa al-thabat, et le courage, et on défend le haq autant qu'on peut. Mais ton frère, il connaît le haq, il aime le haq, il veut ce haq-là, qu'il ait une faiblesse. Il a eu un manquement, il a glissé. Ar-rahma. Comme a dit, alayhi salatu wa salam, إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله سبحانه وتعالى il fait miséricorde à qui? Aux serviteurs qui eux-mêmes ont de la rahma pour les autres. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث il est في الصحيحين. Et d'autres hadith في هذا الباب. كذلك Et ça, c'est un point important, et on l'a cité, fil haqiqa, laquelle on peut citer d'autres choses, هنا. قال, التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها. أن هذه الرحمة لدي أسباب. لأن الشيطان كذلك, il fait du mal à d'autres personnes, من هذا الباب. Certains, il les décourage, il leur fait désespérer, et ils tombent, عيادا بالله, dans الياس, ou القنوط, من رحمة الله, ils désespèrent. Et d'autres, الشيطان il leur fait croire en Allah غفور رحيم donc ne faites pas d'effort quoi que tu fasses Allah il te pardonnera لا Allah سبحانه وتعالى il est غفور رحيم il est شديد العقاب سبحانه on doit faire des efforts pour que Allah سبحانه وتعالى il nous fasse miséricorde قال ومن أعظم الطرق التي تنال بها رحمة الله عز وجل تدبر القرآن et العلم ça c'est parmi les causes que Allah سبحانه وتعالى Il fait miséricorde au Abd. قال عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هذا أما قوله لعلكم ترحمون في الحقيقة celui qui étudie هذه الأسماء avec علم il fait beaucoup d'efforts il révise et il donne du temps à هذا الباب في الحقيقة il étudie التفسير لأن tous ces noms ou la plupart des noms qu'on sait ils sont في القرآن Et il se répète. بعض الأسماء كلفظ الجلالة واسم الرب واسم الرحيم c'est des centaines de fois. À chaque fois que tu as ce isme dans ce verset, tu seras capable de comprendre la signification. Donc, في الحقيقة, beaucoup, une grosse partie du Coran, tu l'auras comprise en comprenant هذه الأسماء. فهنا قال عز وجل وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي من أسباب الرحمة c'est قراءة القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا le fait que d'alik d'écouter et de se taire et de réfléchir de méditer ça c'est من أسباب الرحمة كذلك الاستغفار bien sûr و d'autres أذكار والدعاء demander التوبة الاستغفار demander à الله عز وجل الرحمة tout ça c'est من أسباب الرحمة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون هذا c'est واضح Et d'autres asbab, al-waqt al-dhahab, et fima dhakarna, kifaya bi idnillahi azza wa jal. L'essentiel, c'est pas katrat al-kalam, c'est pas katrat al-fawaid wa al-nukulat. L'essentiel, c'est comprendre, bien sûr, c'est croire que ça fasse monter notre iman, et de mettre en application. Fanas'alullah azza wa jal, an yarhamana. Naktafi bihada, et on passe. À notre deuxième dars, bi idnillahi azza wa jalla.